بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، نحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء الطيب المبارك وهيئ الأسباب للاجتماع في هذه المجالس العلمية الكريمة التي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن يديم علينا هذه النعمة، إنه ولي ذلك ومولاه. لا يزال حديثنا حول التعليق على كتاب زبدة التفسير، وقد وصلنا بفضل الله عز وجل إلى سورة الرعد، إلى بدايتها، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا ووفقنا للإتمام والتمام والانتفاع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله، قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب. ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب. الإشارة بقوله تلك إلى آيات هذه السورة. نعم، ألف لام ميم را، هذه الفواتح، فواتح الصور بهذه الحروف المقطعة، قد مر معنا الكلام عليها مرارا وتكرارا في السور السابقة، وخلصنا فيما سبق إلى أن الله عز وجل ذكرها متحديا بها بلغاء العرب، ومبينا لهم أن هذا الكتاب الذي عجزتم عن الإتيان بمثله إنما هو مصوغ من جنس كلامكم وبحروف كلامكم، وليس بكلام آخر ولا بحروف أخرى تعجزون عن النطق بها، إنما هو ألف لام، حشوي صغير كتعلم الحروف ألف باء تاء، ومع ذلك تعجزون عن الإتيان بمثل هذا القرآن مع أنه من جنس كلامكم، إلى غير ذلك مما ذكر أهل العلم. وهناك اجتهادات في تأويلها، كل هذا مستند لها، وإنما مجرد اجتهادات لبعض أهل العلم هي محل نظر. لأن قال تلك آيات الكتاب، الإشارة هنا إلى آيات الكتاب، وتلك إشارة من البعيد، مع أن القرآن بين أيدينا، لكن المراد بعد المنزلة، بحال قوله في سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه. فهمنا؟ فهي آيات عالية المنزلة، رفيعة القدر، لذلك عبر عنها أشير إليها بضميري أو بإشارة التي تدل على البعيد. نعم، واصل. والذي أنزل إليك من ربك الحق، أي إن القرآن كله هو الحق البالغ في اتصافه بهذه الصفة، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بهذا الحق الذي أنزله الله عليه. والله المستعان، هذه سنة كونية. والذي أنزل إليك من ربك الحق، لأن هذا القرآن حق من عند الله عز وجل، لا ريب فيه، لم تراء فيه، ليس فيه شبهة وليس فيه شك، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فاتساقه وتناغم آياته وكماله دليل على أنه من عند الواحد الأحد سبحانه عز وجل، لأن الإنسان يعجز كل العجز أن يأتي بمثل هذا الحديث، مثل هذا القرآن. الله نزل أحسن الحديث، فلا يمكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بمثله من عند نفسه. فهمنا؟ فلذلك البعض الذي يشغل بشبهة أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي صنع هذه تلك الآيات لا يمكن. إن كان هذا من صنعه فاصنعوا مثل صنعه، فلما عجزتم دل هذا على أنه يخرج على نطاق صنع البشر، الأمر يفوت قدرة البشر. فهمنا؟ الدليل من الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم، أدلة العقلية خلي أنت النقلية، على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بهذا القرآن من عنده، هو أن غيره ممن هو لعله أفصح منه أو مثله في الفصاحة والبلاغة ممن رضع اللغة من ثدي أمه عجز عن أن يأتي بصورة صغيرة من مثله. لماذا يعجز هذا ولا يعجز هذا؟ فهمنا؟ فدل على أن هذا يفوق قدرة البشر وأنه من عند الله عز وجل. والذي أنزل إليك من ربك الحق، لأنه حق كله، ليس فيه نقص وليس فيه زيادة، ولم يتطرق إليه تغيير ولا تبديل ولا تحريف، لأن الله عز وجل وعد بحفظه، وعد بحفظه سبحانه عز وجل. لذلك فهو محفوظ بحفظ الله عز وجل إلى قيام الساعة، لا يستطيع ولو تكالب أهل الأرض جميعا على تحريفه، إلى أن يأذن الله عز وجل برفعه من الصدور والسطور، فعندئذ نشر يرفع القرآن ولا يبقى منه في الأرض شيء. أما قبل ذلك فلا أحد يستطيع تحريفه، لأن يعني الله تعالى تولى ذلك، تولى حفظه سبحانه عز وجل. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، هذا استدرك، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، مع أن القرآن بين وحق واضح وبرهان ساطع، ومع ذلك أبى أكثر الناس إلا أن يكون على أعينهم الغشاوة وعلى قلوبهم الران، وكانت قلوبهم مغلفة بالباطل عياذا بالله، فلا يعون الحكمة ولا يرونها ولا يدركون النور، مع أنه واضح، لأن الأعمى لا يرى نور الشمس، مع أن نور الشمس كثير ومع ذلك لا يرى. فكذلك مثل هؤلاء، مع أن نور وسطوع برهان القرآن واضح على أنه الحق من عند الله، لكن مع ذلك عياذا بالله أعين قلوبهم كانت عمياء، لا تبصر مثل هذا النور ولا ترى. وفي الآية إشارة أيضا إلى أن القلة ليست بعيب، ولا ينبغي للمؤمن أن يستوحش بها، لأن كثير من الآيات فيها أش ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثرهم يجهلون، ولكن أكثرهم لا يعقلون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في هذا الباب. فلذلك لا تستوحش بالقلة، لا تستوحش بقلة طلبة العلم، لا تستوحش بقلة الملتزمين والمستقيمين، لا تستوحش بقلة العلماء، لا تستوحش. هذه أمور جعلها الله عز وجل سنة كونية، لأن الإسلام كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بدأ ماذا؟ غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ، ونحن نعيش غربته الآن مع كثرة المسلمين، لكن الذي ينتسب وينتمي حقا إلى الإسلام ويقوم به ويعيشه صدقا قليل وسط المسلمين أنفسهم، فتجد نفسك في غربة وسط أمتك، وليس وسط الكفار فقط، وإنما وسط أمتك تعيش غربة شديدة. فلذلك الإنسان ينبغي عليه أن يتمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبآثار السلف وفهومهم رحمهم الله ورضي عنهم، وأن لا يستوحش بالقلة، فإن الله عز وجل لما ذكر الكفرة ذكرها في الشر، وجعل من سنة الكونية أن أكثر الناس لا يؤمنون، وأن أكثر الناس في النار عياذا بالله عز وجل. يا آدم أخرج بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999، كل النار شحال يدخل الجنة؟ واحد من 900 من 1000، فهمنا؟ لذلك الله تعالى يقول ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هذا الشيء تنقولوه باش تعرفوا أن الله تعالى اصطفاكم، باش المؤمن يحس بذلك، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وأنا مؤمن، إذن كيفاش اصطفاني الله؟ أنا اختارني الله من وسط الاقتراع، من وسط العرمرم، من وسط أمم ماتت على الكفر. أنا اختارني الله عز وجل ووهب لي هذا الإيمان ووهب لي هذا الإسلام الدين المبارك العظيم، فلذلك ينبغي أن أتمسك به. يعني الإنسان باش ما يعرف قيمة واحد الأمر اللي أعطاه لي الله عز وجل والمنزلة دياله، إذا عرف قيمته حقا فينبغي عليه أن يشتد تمسكه به وأن لا ترتخي قبضته مهما أوذي ومهما ابتلي، لأن هذا يعني الدين كنز عظيم أعطانا الله عز وجل إياه. وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة. فضل الأمس الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها فنمت الأساطين أي قائمة بغير عمد تعتمد عليه. أساطين جمع أسطوانة، والعمد جمع عماد معروف، سارية يقال لها سارية أيضا. قال هنا الله الذي رفع السماوات بغير عمد، قال أي قائمات بغير عمد تعتمد عليه، هذا قول. وهناك قول آخر ذي وقيل المعنى لها عمد ولكن لا نراها، من الخدوى من قوله ترونها، لأن يعني الله تعالى ما قال الله الذي رفع السماوات بغير عمد وسكت، إنما قال ترونها بغير عمد مرئية. قد يكون الكلام مفهوم أن لها عمد لكن مخفية، مفهوم الكلام أن لها عمد مخفية لا ترى، وهذا القول أيضا يعني قريب ليس بالبعيد، لأن الله عز وجل قال في كتابه الله الذي يمسك السماوات، قال عفوا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، إن الله يمسك معنى ماشي محطوطة قصافي، كاين واحد الإمساك باش هذاك الإمساك الله أعلم هل هو بعمد هل هو بيده سبحانه بماذا الله أعلم، المهم أن هناك ما يمسك قد يكون لا عمد مخفية. فهذا القول أيضا ليس بالبعيد، وهو مأخوذ من مفهوم الكلام، من مفهوم الكلام. نعم كيف لا ترجع للعمد، يعني الكلام عن العمد في الأصل في الأساس، فهمنا؟ والقاعدة المعروفة عندكم شنو هي؟ أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، إلى بترد الأبعد مذكور خاص كدليل، خاص قارنة، لأنك بتصرف الأمر على غير أصله، فخاص قارنة أخرى بشتى. يا نعم. ثم استوى على العرش، أي على العرش وارتفع، والله أعلم بكيفية ذلك، إلا أننا نؤمن بأنه حق بلا تكييف ولا تشبيه وبلا تأويل ولا تعطيل، بل كما قال الإمام مالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله سبحانه عز وجل وصفاته، أننا نؤمن بها كما جاءت بدون كيف وبدون تأويل، ندرك معناها ولكن لا نعرف كيفيتها. أما الذين ينكرون الكيف والمعنى معا هؤلاء مفوضة، ماشي يسمعوا مفوضة، والذين يؤولون ويصرفون اللفظ عن ظاهره وعن معناه يسمون مؤولة، وكلهم يعني يقعون في وكلهم مشبهة، لأنهم أرادوا التنزيه فوقعوا في التشبيه ثم التحريف ثم الإنكار والتعطيل عياذا بالله عز وجل. وأهلها يعني الذين زلوا في هذا الباب طبقات، فمنهم الذي زل فقط في الجانب المعنى، ومنهم من زل في الجانبين إلى آخره. لكن عقيدة أهل السنة والجماعة كما قال إمام مالك رحمه الله قعد قاعدة في هذا الباب، فقال الاستواء وجعل فيه صفة، قل السمع قل بصر قل نزول قل مجيء، عليكم السلام، أي صفة جعلك بدل كلمة الاستواء، حيث استواء البصر الصفة اللي بيتي، فهمنا؟ لأن الإمام مالك قعد قاعدة في هذا الباب، الاستواء غير مجهول بمعنى أن معناه لغة معروف، ما مجهول شيء، الله تعالى يخالف العرب بلغتهم، لا يمكن أن يخالف الله عز وجل من مقاصده في إنزال القرآن التعريف بنفسه، وباش بيعرف الله تعالى بنفسه بيذكر الألغاز، كلام غير مفهوم، خصنا نأولون بدلون لا، وأنا ما يذكروا كلاما يفهمه الناس، لكن مع الفرق الواضح البين بينه وبين خلقه، لأنه قال ليس كمثله شيء. يعني أنت تتعامل بالاستواء وكتعرف معنى الاستواء، لكن هل هو كاستواء المخلوقات؟ لا، لأنه قال لك ليس. فليس هناك تعارض بين الإثبات وبين نفي التشابه مع خلقه، لكن تتعارض. لكن بعض الناس سبحان الله وقع لهم هذا التعارض، فوقعوا في حيص بيص في هذا اللفظ. الاستواء غير مجهول، أي معروف المعنى كما قال المصنف هنا، وهذا هو تفسير السلف، أي على العرش وارتفع، لكن علوا يليق به، ارتفاعا يليق به. ديك الهضرة هذا واش هو داخل وسط العرش، واش العرش يحتويه، واش العرش هزه ولا ولا والله اللي هز العرش، التفاصيل حنا داخل في الكيف الله أعلم به. أنا باش كتدخل للتفاصيل، راه ديك كتهضر في الكيفية، اش كتهضر في المعنى؟ هاك تتقلب انت على الكيفية، وهذا أمر قد سد بابه بقوله تعالى ليس كمثله شيء. نعم. قال والكيف غير معقول، أي لا يمكن أن تدركه العقول، غير معقول لا يدركه العقل، هذا أمر غيبي، كيف بغيتي تدركه أنت؟ معنى في المشابهة ابتداء. والكيف غير معقول، أي لا يدركه العقل، والإيمان به واجب، أي الإيمان به واجب كما أخبر الله به. مش الله تعالى قال استوى، أنت ما بغيتش تعمل استوى، كتعمل بس بالاستولى، شيء هذا انحراف. هذا الإيمان به واجب كما أنزله الله دون تحريف. أما الأول تيرا ما قلتش كتعامل بما أنزل الله، تؤمن بشيء آخر بتفسير أو بتعويل جئت به أنت، والسؤال عنه بدعة. هذا مشكل، فاش كتدخل كتبدا كتسأل على الكيفية، أنا دخلت في حيز الابتداع، لأنك تدخل تريد أن تناقش الغيب، تريد أن تسأل أو أن تحرف الكلمة على مواضعه وأن تغير معناه، هذا أيضا عن سؤال عن شيء سكت عنه الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام مكث في الناس 23 سنة، ما رفع هذا الباب ذي الاسم والصفة، ترى من الأعجيب ما الذي جرى فيه، مع أن سبحان الله الأمر بين واضح جدا. يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم مكث 23 سنة بين الناس؟ لو كان في الأمر إشكال لبينا ولا كيف هو بين مسائل الوضوء ومسائل الخلاء ومسائل العشرة والبيوع وهذه المسألة العقدية التي لا يعني تتكلم عن ذات الله عز وجل ويبقى ساكت عليها وكان فيها الإشكال، دل ذلك على أنه ما فيها إشكال أصلا. العربي بنيك يسمع استوى كيف مش نا يستوى، ولكن لا يشبه، يقول استوى ديال الله تعالى، يعني الله أعلم بكيفيتها ولكن عارف المعنى ما هو. أما بيسي هو تقول لك لا صفة ما يمكن تقول أن استوى بمعنى على وارتفع، لأن هذا يقتضي المشافهة. الله تنيج الشيء التعارض وهذا الاقتضاء وهذا التلازم اللي عندك راهي في دماغك انت، ما كاين على ارض الواقع. والا كون كان التلازم واقع، كون كان واقع حقا، كون وقع لوقع عند الصحابه ولا لا، ولا سالوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ازال النبي صلى الله عليه وسلم اشكال، فكثرت هذا الشيء كاع تتعارض نصوص الاحاديث الوارده في الصحاح وفي السنن، ما كاينش. ما عمرك لقيتي شي صحابي يسول النبي صلى الله عليه وسلم على شي صفه. بعض المرات يسولون النبي صلى الله عليه وسلم على شي صفة من باب فقط أنهم كانوا يظنون أن العلات لا تنسب لله، مثلا كالضحك، هل يضحك الله، هل يضحك ربنا مثلا، فهمنا؟ يعني سبحان الله ما ظنوا أن الله يضحك، لكن من قال لهم يضحك صافي يضحك، فهموا ما معنى الضحك، ولكن دون المشابهة. هذا يقول لك الله رأى جنة يضحك، معنى ذلك أنه يلزم له شفتان وأسنان، الله يهديكم. سبحان الله. إذن هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، فهمنا؟ في باب الأسماء والصفات. نعم. وتأخر الشمس والقمر، أي دللهما لما يراد منهما من منافع الخلق ومصالح العباد، كل يجري، وهذا من رحمة الله عز وجل. الله عز وجل سخر لك وسخر للعباد هذه الأجرام وهذه الكواكب وهذه المخلوقات والكائنات العظيمة جدا، كلها سخرت من أجلنا نحن، يعني ركبها الله عز وجل في الكون لرعاية مصالح العباد. فلو أن الشمس لم تطلع فقط لمدة شهرين أو فقط لمدة يومين أو ثلاثة، لا، لفسدت معايش الناس. وكذلك القمر سبحان الله، فالله عز وجل من رحمته قبل أن ينزلنا من السماء أو من الجنة، قبل أن ينزل أبانا آدم إلى الأرض، هيئها وجعلها صالحة للعيش. وليس هناك كوكب آخر، هذا مسألة حسن فيها القرآن، لا من القرآن الإحماق الذي نقلب على شيء كوكب قال لك ممكن تكون فيه الحياة، هذا النار، كوكب واحد وهذا خلقه الله وهيئ له الأمور التي تقوم بها مصالح العباد. نعم. كل يجري لأجل مسمى، أي كل من الشمس والقمر يجري إلى وقت معلوم، وهو فناء الدنيا وقيام الساعة. وقيل المراد بالأجل المسمى درجاتهما ومنازلهما، وهي سنة للشمس وشهر للقمر. يعني مدة الجريان في الحول أو نحو ذلك، يعني مدة الدوران. يدبر الأمر أي يصرفه على والأمر يحتملهما معا، كله يجري لأجل مسمى، يمكن تحمل الأجل على الأجل القريب والأجل البعيد. ها؟ يجري تجري الشمس إلى أجل سنة ثم تعيد دورتها، والقمر شهر ثم يعيد دورتها، هذا الأجل القريب. والأجل البعيد يجري إلى أجل مسمى، إلى أجل ينتهي الجريان بالمرة، فالأجل القريب ينتهي ثم يعود، والأجل البعيد ينتهي بالمرة عندما يقضي الله عز وجل بفناء هذا الكوكب وفناء هذه المخلوقات. نعم. يدبر الأمر أي يصرف على ما يريد، يفصل الآيات أي يبينها، وهي الدالة على كمال قدرته وربوبيته، ومنها ما تقدم مرة في السماء بغير عمد، وتسخير الشمس والقمر وجريهما لأجل مسمى. نعم زيد. لعلكم بلقاء ربكم توقنون، لذلك لا تشكون فيه، لا تشكون فيه ولا تمترون في صدقه. نعم. الله عز وجل رتب على معرفة هذه الآيات دالة على قدرة الله عز وجل ودالة على ربانية الله سبحانه وتعالى، رتب على ذلك الإيمان بلقائه. لعلكم بلقاء ربكم توقنون، يعني أن النظر في الآيات المسطورة والآيات المنظورة يقوي الإيمان بالآخرة، يقوي الإيمان بالآخرة بلقاء الله عز وجل بما أخبر به الله تعالى في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو الذي مد الأرض بسطها طولا وعرضا، ولا ينافي كرويتها في نفسها لتباعد أطرافها، ولذلك تبدو مبسوطة لمن عليها مع أنها كروية. وهذه مسألة سبحان الله العظيم فيها لغط كثير عند الناس، لا واش كروية لا مبسطة، وبعضهم قاع صار يعادي ويوالي على هذه القضية، لذلك تقول كروية صافي أنت بحال خرجت من ملة الإسلام. يا عبد الله يهديك، أنا عاد نعمل كاع بالكروية ولا بالمسطحة، ما الذي يقدح في إيماني لما أمنت بهذه الأمور؟ وبعض الناس سبحان الله يعطي لي بعض الأشياء فوق وزنها وفوق قدرها سبحان الله، ومعارك تقوم الأدلة وكذا، سبحان الله راض. يعني أمور لا ينبغي أن نقيم عليها سوق الولاء والبراء. نعم. مسلم خوك كان نقشوها المسألة علمية وناقشونها بعلم وبأدب، وإذا اختلفتم في الرأي فإن خلاف في تلك المسألة الجزئية لا يفسد أخوتكم ولا يفسد يعني علاقتكم سبحان الله، ولكن الجهل يعمي على كامل الأسف. على كل فهناك أدلة كثيرة على انبساط الأرض، وهناك أدلة كثيرة على كروية الأرض، ولا تنافي بينهم، لأن الانبساط في عين من كان عليها. أنت دابا إلى خرجت الأرض كذلك منبسطة شرحة ممدودة، لكن إذا خرجت منها تراها مكورة، وهناك وجه الإعجاز كونها مكورة وأنت تعيش فوقها منبسطة. رأينا أفلا ينظرون إلى وإلى الأرض كيف سطحت مع أنها كروية سطحت لك. هناك وجه الإعجاز فهمت؟ وإلى ذبلك وإلى الأرض كيف سطحت ما يمس تحاول بس مش من الأمر. على العموم المسألة العلماء قديما قديما ممن كان يتكلم في الدولة العباسية وغيره في أواخر السنة الثانية في أواخر المئة الثانية العلماء من أقر لأن الأرض كروية كروية بشكل في تلك الحقب. العلماء المسلمون ناقشوا هذه المسائل قالوا أنها كروية فهمنا وأنها للرائي مسطحة وممدودة وهذا وجه إعجازها هذا وجه إعجازها ولها نظائر لأن الكواكب الأخرى على غرارها كيفي إحنا ما كنقولوش نبتون ذلك الشيء وهي ما ترى أنت على الأرض ماذا ترى ترى الشمس ترى القمر كثير مكور فكذلك أرضك عليها بتكون نشاز زعما ولكن جعل فيها الله عز وجل يقرأ ويجعل فيها الله عز وجل الجاذبية وجعل فيها الله عز وجل يعني هذا التسطيح الذي هو إعجاز لأن الكرويات كروية الشكل تستدعي عدم الاستقرار تستدعي عدم الاستقرار فلما جعل الله عز وجل فيها الاستقرار دل ذلك على قدرة الله عز وجل وعظيم سلطانه لذلك تمتدنا وهو الذي مد الأرض مع أن الكروية مدها وهنا وجه الإعجاز وهنا وجه النعمة لولا أنه لم يجعلها ممدودة ولم ييسر لكم السير عليها وذلل ذلك لما استطعتم العيش فوقها فهمنا؟ وعلى العموم مسألة كما قلنا مسألة هينة فمن رأى أنها مكورة فذاك ومن رأى أنها مسطحة فذاك ومن رأى الأمرين فذاك أمر هين لا ينبغي أن يثيره الناس وكثر عليه كلام. نعم وجعل فيها رواسي أي جبال ثوابت ومن كل الثمرات جعل فيها الزوجين اثنين الذكر والأنثى وهذا تصريح المعجز بما علم حديثا من وجود الجنتين في كل ثمرة. نعم سبحان الله. يعني هذا اكتشف حديثا في العلم أنه ما من شيء خلق الله عز وجل إلا وفيه الذكر والأنثى ووجه الحكمة في ذلك أن ينفرد سبحانه وتعالى بالوحدانية أي شيء فيه جوج إلا الله عز وجل فهو الواحد الأحد ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكروا باش تعرض أن الله رأى عنده الوحدانية لذلك خلق لك من كل شيء زوجين. نعم يغشي الليل النهار أن يورثه مكانه فيصير أسود مظلما بعدما كان أبيض منيرا. نعم وهذه كلها آيات تدل على عظمة الله عز وجل وبديع صنعه. نعم وفي الأرض قطع متجاورات متداليات ترابها واحد وماؤها واحد ولكنها مع ذلك تنبت أنواعا مختلفة من الثمار. نعم سبحان الله. وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان أي أصناف متماثلات وأصناف غير متماثلات يسقى هذا معنى صنوان صنوان يعني متماثلة يقال زيد سن وعمر يعني مثله في السن أو في الشبه أو نحو ذلك. نعم يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل في نوع الثمرة والأجزاء الذي تؤثر من الشجرة فيكون طعم بعضها حلوة والآخر حامضة وهذا في غاية الجودة وهذا ليس بجيد وهذا فائق في حسنه وهذا غير فائق مما يقطع من تفكر واعتبر ونظر فيه نظر العقلاء لأنه صنع الحكيم الخبير فإذا كان المكان متجاورا وقطع الأرض متلاصقة والماء الذي يسقى به واحدا لم يبقى سبب للاختلاف في نظر العقل إلا تلك القدرة الباهرة والصنع العليم. نعم سبحان الله. لذلك ختم الله عز وجل بقوله إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذا مما يتدبر الإنسان فيه ويستدل به على وحدانية الله عز وجل وعظيم صنعه. يعني كيف أن الأرض واحدة، تراب واحد، الماء الذي يسقى به واحد، ولكن الثمار مختلفة والهيئات مختلفة والأشكال مختلفة والألوان مختلفة والطعوم مختلفة، مع أن العقل يقتضي ينود نبات واحد، ينود يعني بشكل واحد، لماذا يتغير؟ وأحيانا تجد الفرق في نفس الشجرة، شجرة واحدة وبعض ثمارها حلو وبعض ثمارها حامض لا يستسع، مع أنها شجرة واحدة. فالأمر لله عز وجل. نعم، من الأمور ماشي عبث، كاينش العبثية في الكون. نعم، إن في ذلك آيات لقوم يعقلون غير مؤمنين لما يقتضيه من التفكر في المخلوقات والاعتبار في عبر الموجودات. وإن تعجب يا محمد من تكذيبهم لك فأعجب منهم تكذيبهم بالبعث إذ قالوا أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أنبعث أو نعاد. أولئك الذين كفروا بربهم، أي أولئك المنكرون لقدرته على البعث، هم المتمادون في الكفر الكاملون فيه. فأولئك الأغلال في أعناقهم فتصرفهم عن الإيمان فلا يقدرون عليه. وقيل الأغلال أعمالهم السيئة التي هي لازمة لهم لزوم الأدوار للأعناق. نعم، فهم لما لزموا الإنكار والجحود والكفر والعناد لزمتهم هذه الأغلال عياذا بالله عز وجل في أعناقهم، جزاء وفاقا، صلى الله السلامة والعافية. وإن تعجب فعجب، أي عجب منه وأكثر عجبا منه من تكذيبهم وكفرهم قولهم أئذا كنا ترابا فإنا لفي خلق جديد، أنهم ينكرون البعث الذي هم أنفسهم دليل على وجوده. يعني لماذا تنكر البعث وهو إعادة شيء كان؟ أعجب منه أن الله خلقك من عدم. إن كنت تعجب وتنكر البعث فينبغي أن تنكر خلقك أنت أصلا، فأنت وجدت من عدم. أما البعث فهو مجرد إعادة وليس خلقا من عدم. ولذلك هذا عجب أن ينكر مثل هذا الأمر الواضح البين سبحان الله. وله أدلة كثيرة في الواقع، أحيانا الشجرات تلقى يبسات يبست تدخل مات، ثم ينزل عليه شيء من الماء فتيبا لكش بعد عودتني كتخرج من شي جهة. هذاك الدرق مثلا الصبار كي ولا قاعد تشوط تلقى ولا كحل تدخل صار من كل شيء عودي تدخل شي رمح تتيبا لك خراج شفرية ثاني خضر من وسط ذاك الركام الأسود بعد إعادة سبحان الله. نعم، يخرج الحية من الميت، كيف يعجزه البعث سبحانه وتعالى. نعم، ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، السيئة العقوبة المهلكة والحسنة العافية والسلامة. والمعنى أنهم طلبوا العقوبة قبل السلامة والعافية. نعم، يا رب الله عز وجل، هذا هو. لا يسألنا الله عز وجل الهداية وإنما يسألنا العذاب. ويقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. يستعجلونك بش بالسيئة، يردون العذاب لا يردون السلامة والعافية. لا يسألون الله الهداية وإنما لجحودهم عياذا بالله عز وجل وعماء بصيرتهم يسألون ما فيه هلاكهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، وقد خلصت من قبلهم المسؤولات أي حكومات أمثالهم من المكذبين، فما لهم لا يعتبرون بهم ولا يحذرون من حضور ما حل بهم. المسؤولات أي الأمثال أي عقوبات أمثال من المكذبين، يعني قد خلا من بعدهم ومن قبلهم عفوا أناس وأقوام أهلكهم الله عز وجل بجحودهم وقص الله عز وجل من أخبارهم، وهم يعلمون بسرد التاريخ ما حصل. وما قوم لوط منكم ببعيد، يعني فراسكم الخبار، فراسكم ما جرى، غير غافلين، ومع ذلك لا يعتبر الإنسان عياذا بالله عز وجل. وهذا فيه إشارة إلى أن عدم الاصطلاحات الشرعية أو التعريفات الشرعية أيضا للسيئة والحسن، فلها اصطلاحات يعني مختلفة، فمن الثواب وضده يعني ما يستوجب العقاب وما يقتضيه وما يترتب عليه، ومنها أيضا هنا ماذا؟ السلامة والعافية، وضدها الهلاك والعقوبة. وإن كان بين التعريفين تلازم، لأن الحسنات توجب السلامة والسيئات توجب العقوبة. نعم، زي كملت الآية، وإن ربك لذو مغفرة للناس أي ذو تجاوز عظيم على ربهم، فلا يعاجلهم بالعقوبة مع استمرار في عمل الذنوب، وإن ربك لشديد العقاب يعاقب العصاة المكذبين من الكافرين عقابا شديدا على ما تقتضيه مشيئته. أي نعم، وهذا من كرم الله عز وجل، فمع ما يجاهره به أهل الكفر والعناد من الإنكار والمعاصي والتكذيب والكفر والحرب، مع ذلك الله عز وجل يعفو ويصفح. وإن ربك لذو مغفرة، أي لذو مغفرة عظيمة، فالتنكير هنا للتعظيم، وإن ربك لذو مغفرة أي عظيمة للناس على ظلمهم، وديك على كتخذ الإقامة مع أنهم مقيمون على ظلمهم، الله عز وجل يتجاوز عنه. مثل ما حققت لك التوبة اللي صحيحة اللي هي فيها المفارقة، يعني الإنسان جبل على النقص، على فعل الذنب والظلم للنفس، ومع ذلك الله عز وجل يغفر ويتوب ويصفح. وقدم الله عز وجل ما هو أهله، اللي هو المغفرة والعفو، وأخر ما يقتضيه عدله، وما تقتضيه مشيئته اللي هو العقاب، وإن ربك لشديد العقاب. الله العفو والعافية. إذا نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، نقف عند هذا، نسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا العلم النافع والبصيرة في كلامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.